آت محمد الوسيلة والفضيلة. نعم. ايش ذكرنا قبل قليل ان من الاسلام ما هو حسن ان من الاسلام ما هو حسن وما هو غير ذلك. لا لا ما بقى ما بقى من الاسلام ما هو حسن ومن هو ما هو سيء باعتبار فعل الفاعل. يعني من الناس مسلم لكنه لا يقوم بالواجب، هذا باعتبار فعل الإنسان لا باعتبار أصل الإسلام. أصل الإسلام لا شك أنه كله حسن وكله خير. نعم. نعم. ويتحلل منه. علم في مفسد محقق. إذا إيش؟ علم في أن إذا قرر من المسامح في مفسد محقق. في إيش؟ في مفسد محقق. نعم. وإذا كان قد علم، إذا علم الرجل بأن هذا قد اقتابه فلا بد أن يذهب إليه مهما كان. وإذا كان يخشى أنه لو صارحه مشافهة فليرسل إليه شخص يعظمه الرجل الآخر ويقول إن فيه إنسان أخطأ عليك وفعل أو قال فلعلك تسامحه، أنا آتي به إليك يعتذر وما أشبه ذلك. لأنه صحيح ربما إن لو ذهب إليه وشافه ربما يحصل بينهم مصارع، لكن في مثل هذه الحال يمكن يتخلص بأن يوصي أحدا يتوسط بينهما. أنا أريد اللي وراء أنت بعد ما في معنى. يلا أنت جاري. في إيش؟ نعم. نعم. ها. إنسان يقول لو اختلطت بالناس لفسد ديني، لأن الناس دينهم فاسد. هنا. واضح؟ طيب. ما شاء الله سبحان الله. نعم. شكرا كرمك الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم وان وقع بشبهات وقع في الحرام، هل يأثم بوقوعه في الحرام؟ وقع في الحرام؟ يعني هل هذا هو المقصود؟ هل يأثم بوقوعه في الحرام؟ لأن الآن أشكل علي يا شيخ كونه الأمر المشتبه قد يقع فيه يفعله الإنسان لأنه لما يتضح. ذكرنا أمس لها معنى يعني. ولا أدري هل أنت منتبه لهذا ولا لا؟ إذا لم تنتبع جريت على نفسك. نعم. شيخ إذا قال قائل إن هذا الحديث قد يشكل أي ما ملأ ابن آدم رعاء شر من بطن. نعم. على ما يقول بعض الأطباء أن منفذ الطعام والشراب غير منفذ الهواء، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قسم البطن إلى ثلاثة أفلاثة. نعم. فمتبادر أن ممسك الهواء البطن. ايش متبادر ايش ان ما من هذا الحديث ان منفذ الهواء في البطن يعني او للبطن او للهواء لا لنفسه. الانسان لو يملا بطنه بارك الله فيك يلا ينفس. حتى عندنا في المثل العام فلان ما شاء الله الشبع شبعه يلا تنفس. والمعلومه ان الهواء في الرئه لكن يضيق النفس مع الملء. واضح؟ أما سمعت دائما عند العوام يا والله يا ما لا بطن ما لا جدا جدا يا الله ينفس. نعم افهم هذه اللغة. نعم. واضح لكن الأمور الشرعية ما ضابط يعني الناس الآن يحتجون بهذا. نعم. الأمور الشرعية يقال مثلا أنا يعنيني أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، ها

النوع الأول ما دل الشرع على أنه سبب، والنوع الثاني ما دلت التجارب على أنه سبب، والنوع الثالث ما لم تدل عليه الأدلة الشرعية ولا الحسية في التجارب. فالثالث هو الذي يكون شركا، لأن الإنسان إذا اعتقد أنه سبب والله تعالى لم يجعله سببا لا بالتجارب ولا بالوحي، فإنه جعل نفسه شريكا مع الله. فمثلا العسل شفاء، قراءة القرآن شفاء، بأي طريق علمنا أن القرآن شفاء؟ بالشرع. وكذلك العسل، وكذلك الحبة السوداء، في أشياء كثيرة لم نعلم عن كونها شفاء بالقرآن، ولكن علمنا ذلك بالتجارب. هذه لا يمكن أن ننكر أنها سبب، ونحن جربناها وجدناها مؤثرة. لكن التمائم لم يأتي الشرع بأنها سبب، ولم يكن التجارب أيضا بأنها سبب، ولا علاقة بين المرض وبين أن تعلق شيئا على صدرك أو في يدك. ثم إن الشرع جاء بنفي، والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن التمائم والتولة شرك. تجربة ما مرتين ثلاث أربع. نعم التجربة أقول تكون بالتكرار مرتين ثلاث يعرف. ما تحصل ما تحصل ما تحصل. نعم نعم الشرك الخفي هو الذي يكون في القلب. الرياء من الشرك الخفي، مثلا التمائم شرك ظاهر لكنه أصغر. الرياء من الشرك الخفي، يعني ما ندري هذا الإنسان يصلي ما هذه المرائي ولا المرائي. فالخفي هو ما كان خافيا على الناس، ويجوز أن يكون المراد بالشرك الخفي ما خفي الدلالة النصوص على كونه شركا. إيش؟ الذي أرى أن في أيام الفتنة يجب على الدعاة أن يكرسوا الجهود في الدعوة للحق، وهو مناسب أن في أيام الفتنة تسكت عن الدعوة تزداد الفتنة. لا أرى أن الإنسان يدافع عن الحق لكن لا يهاجم، يدافع ولا يهاجم، لأن المهاجمة ربما يكون فيها احتكاك. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله، لكن يبين الحق ويدعو إليه ويظهر للناس بمظهر الحسن، وأنه إن شاء الله مجبور على قبول الحق. نعم شيخ. ها؟ شيخ بارك الله فيكم. سؤال أخ مهم يقول في وقت الهرج يعني القتل، قال الهرج يعني إذا كثر القتل إيه؟ تعرض الداعي في إذا ألقى الحق إلى قتله مثلا. لا ما هو هذا، مو هذا هو هذا سؤاله. إيه؟ قال الهرج. لا هو يقول ما أجبت عنه. نعم. يقول الإنسان إماما مأموما بين خلف الإمام فيتقدم إلى الصلاة، لكنه يقيل الصلاة غير العادة، يقول أشعر بالمسؤولية، هل يدخل في الديانة؟ لا، يعني الإنسان مثلا إذا تقدم إماما شعر بالمسؤولية فصلى بالناس كما يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لو صلى وحده خفف. لا هذا لا لا لا, لا يعد اماما، بل هذا ربما نقول ان هذا من باب اداء الامانه، لانك اذا صليت لنفسك صلي كما تشاء، طول خفف بشرط الا تنقص عن الواجب، لكن اذا كان امامك اناس فاحرص على اتباع السنه. ولاحظوا ان لكل مقام مقال، احيانا كان الرسول عليه الصلاه والسلام يخفف